بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فأبدأ كلامي مستعينا بالله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى قد من علينا مننا عظيمة وجليلة وجسيمة، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. وأعظم منتين من الله بهما علينا نعمة الإيمان ونعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل عليهما من كتاب الله عز وجل. قال عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالإيمان نعمة جليلة لا تقدر بثمن، وهي أعظم نعمة على الإطلاق، ويكفيها فخرا وشرفا أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقد حرم الله عز وجل الجنة، حرم الجنة على الكفار، فالجنة لا يدخلها إلا مؤمن. لذلك نعمة الإيمان تحتاج إلى شكر عظيم وجليل لله سبحانه وتعالى. والنعمة الثانية المنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة جليلة عظيمة ينبغي لنا أن نفهمها وأن نقدرها. يضاف إلى هاتين النعمتين أننا من فضل الله علينا أيضا أننا عرب، والإنسان العربي هذه نعمة جليلة أيضا، لأنه يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون جهد كبير كما يبذله الأعاجم. الأعاجم للمسلمون، الأعاجم يطالبون كالمسلمين العرب بفهم الدين، وهم يحتاجون إلى جهدين: الجهد الأول تعلم اللغة العربية، ثم تعلم الدين من بعدها. وأنتم قد كفاكم الله الشطر الأول، فكونكم عربا يسهل عليكم جدا فهم هذا الدين. والمشكلة اليوم أن العرب قد تخلوا شبه التخلي يعني عن لغتهم، حتى صاروا بالنسبة لها كأنهم أعاجم. كثير من العرب لا يفهمون اللغة العربية الحقيقية، ويقرؤون القرآن وكأنهم يقرؤون لغة أعجمية، يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفهمون منه شيئا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك نص علماؤنا الأفاضل القدامى على أن تعلم اللغة العربية واجب شرعي ودين. تعلم اللغة العربية ليس تفكها، إنما هو دين، لأن الله تعالى يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. والآيات التي قرأناها قبل قليل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعني كيف لنا ونحن عرب أن نفهم قرآنا نزل بغير لغتنا. كانوا يحتجون على الله لأننا نحن لا نفهم هذا القرآن، فالله تعالى أنزله بأعظم لغة، وأنتم بفضل الله عليكم أنكم تفهمون هذا الكلام بسرعة. فينبغي لنا أن نعود أيها الأحباب إلى لغتنا. صدقوني لولا القرآن الكريم لاندثرت لغتنا كلها الآن في هذا العصر، لولا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لولا أنها دين ينبغي أن نحافظ عليها كدين، لذابت بين لغات العالم وضاعت، لأننا لا نخدمها كما يخدم الأجانب لغاتهم. شوف الآن اللغة الإنجليزية مثلا كيف تخدم: كتب وأشرطة فيديو وكاسيتات وكل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية تخدم اللغة الإنجليزية في وسائل التعليم وكذا، وفتح معاهد و واللغة العربية قليل من يهتم بها في خارج بلاد العرب. المهم لا أريد أن أطيل عليكم في هذا الكلام، أريد أولا أن أذكر نعم الله علينا، نعمة الإيمان ونعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمة أننا عرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ ما من نبي أرسله الله إلا جعل معه من الدلائل يعني والمعجزات ما على مثله آمن البشر. كل نبي رب العالمين يرسل له معجزة خارقة للعادة تدل على أنه فعلا مرسل من عند الله. يعني أي إنسان يستطيع أن يقول أنا أرسلني رب العالمين إليكم، ولكن عند المحك وعند الاختبار يظهر كذبه إن كان كاذبا، ويظهر صدقه إن كان صادقا. فكثير من الأشخاص ادعوا النبوة، مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وغيره وغيره، وإلى هذا العصر لا زال أناس يدعون هذا الكلام. فالأنبياء الحقيقيون يرسلهم الله فعلا، يرسل لهم جبريل عليه السلام ويوضح لهم أنكم مرسلون من عند الله لتبلغوا كذا وكذا للبشر، لأن الله تعالى لا يتحمل البشر رؤيته في الدنيا ولا يتحملون التلقي عنه مباشرة، فيجعل الله واسطة لتلقي الوحي الذي هو جبريل عليه السلام يتحمل التلقي ثم يلقيه إلى الأنبياء الذين يتحملون رؤية الملائكة بقوة أعطاهم الله إياها، وأولئك ينقلون إلينا ما يريد الله منا افعل أو لا تفعل. كل نبي، سيدنا عيسى مثلا جاء إلى قومه قال أنا رسول الله، قالوا له ما الدليل على أنك رسول الله؟ فالله تعالى يؤيده هنا بمعجزات كأنه يقول صدقوا عبدي فلانا بدليل أنني سأخرق له العادات، سأعطيه من القوة ما لا تستطيعون أن تفعلوا، يبرئ الأكمه، يحيي الموتى بإذن الله، يأتي بصورة طين يجعلها على شكل طائر، يقول لها كوني طائرا بإذن الله فتطير طائرا يطير. هذه خارقة لا نراها من البشر، ولكن الله تعالى يمده بهذه المعجزة ليصدقه الناس. موسى عليه السلام اشتهر في زمانه السحر، 10,000 ساحر أتوا بالعصي والحبال وخيلوا للناس أنها ثعابين. موسى عليه السلام عصا طولها حوالي 2 متر تقريبا، كانت عصا موسى، ألقاها فصارت ثعبانا حقيقيا بقدرة الله، فابتلعت 10,000 ثعبان ولم تبقي لهم أثرا، فأسلم السحرة. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي من هذه المعجزات الحسية الكثير، نبع الماء من بين أصابعه وبارك الله له في الطعام والشراب، واستجاب له كثيرا من الدعوات، وشاهد الناس بأعينهم كثيرا من معجزاته الحسية، وانقضت بوفاته صلى الله عليه وسلم. ولكنه قال صلى الله عليه وسلم وإن الذي أوتيته، يعني أعظم معجزة أوتيتها وحي من الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم أعظم معجزة أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المعجزات التي أتى بها الأنبياء انقضت بانقضائهم، حتى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسية انقضت بوفاته، ولكن هذه المعجزة الخالدة بقيت وستبقى إلى يوم القيامة تتحدى كل البشر. أكثر شيء كان يشتهر به العرب في ذلك الزمان البلاغة، كانوا ملوك البيان والبلاغة والبديع وفرسان في هذا المضمار، لا أحد يستطيع أن يتحداهم في لغة، تملكوا اللغة تماما، يستطيعون أن ينثروها وأن يشعروا بها وكذا. فجاءهم بكلام من نفس لغتهم، من نفس حروفهم، ألف لام ميم حامي قاف، يعني هذه الحروف التي تتكلمون بها، تلك آيات الكتاب، هذه الآيات ألفت من هذه الحروف، فأتوا بها. تحداهم بسورة لم يستطع، 10 سور ما استطاعوا، تحداهم بسورة، وتحداهم بأن يجتمع الإنس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم أنهم لن يستطيعوا. ومع شدة تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولتهم إظهاره للناس بأنه كاذب وأنه شاعر وأنه مجنون، ما استطاعوا أن يأتوا ولا بأخطر بمثل أخطر آية من كتاب الله. هذا القرآن أيها الأحباب هو حبل الله الذي إذا تمسكنا به نجونا في الدنيا وفي الآخرة، ولا يزال هذا الحبل ممدودا من الله إلينا. يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي استمسكوا بالقرآن جميعا ولا تفرقوا، لأنكم إذا تفرقتم قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب، كيف نحن العرب الذين تخلينا شبه يعني إلى درجة شبه أميين، أصبحنا بلغتنا يعني نقرأ مثلا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. كثير من الناس لا يفهم ما معنى هذه الآية، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، تقرأ كأنك تقرأ لغة إنجليزي. كثير من الناس لا يفهم ما معنى هذه الآيات، يقرأ صحيح أن الإنسان متعبد بالتلاوة وأنه إذا فهم أو لم يفهم يأخذ على كل حرف 10 حسنات، هذا معروف، ولكن إذا فهم يمكن تأخذ 50، يمكن 100، يمكن 10,000، يمكن 1,000,000 حسنة تأخذ في الآية الواحدة أو في الحرف الواحد. فلا تكتفي، لا تكن ممن يكتفي ب10 حسنات، ولكن اصنع بفضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، إن الذين يتلون كتاب الله، شو بعد؟ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة، يعني تجارة مع الله سبحانه وتعالى لن تبور. قال: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه الزيادة هي رؤية الله في الجنة سبحانه وتعالى، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. هذه الآية تسمى آية القراء، آية القراء. الشاهد قال العلماء، قال: مثل القرآن وفهم القرآن كمثل أناس كانوا في غرفة مظلمة ليس عندهم كهرباء ولا شموع ولا سراج ولا ضوء، ظلام تام، وجاءهم كتاب من الملك، رسالة من الملك يأمرهم فيها بأمر مستعجل، اعملوا كذا. جاءهم الكتاب فتخبطوا، ماذا يفعلون؟ كيف يعرفون ما في هذا الكتاب؟ لا في كبريت ولا شمعة ولا سراج ولا فانوس ولا كهرباء، ما في ضوء. فماذا يفعلون؟ فإذا جاءهم إنسان بضوء أسرعوا ففتحوا الكتاب، قال لهم الملك: افعلوا في الساعة الفلانية كذا وكذا، فنفذوا. قال: التفسير، تفسير القرآن وفهم القرآن مثل هذا الضوء الذي يكون الناس في الظلام فيأتيهم ليفهموا كتاب الملك. الله تعالى أرسل لنا هذا القرآن العظيم، ونحن لأننا تعودنا عليه في نسخ كثيرة من المصاحف، تعودنا على هذا الأمر، فلم نعد ندري قيمة هذا الأمر. في أيام الاتحاد السوفيتي لما كان يحكم بالشيوعية، كان من يوجد عنده مصحف في بيته يعدم، يقتل. من حربهم على الإسلام كل واحد يوجد في بيته قرآن أو قطعة منه أو ورقة من المصحف يعدم. فأولئك فهموا قيمة القرآن، لذلك كان عندما يأتيهم رجل غريب مع وفد مع كذا من المسلمين ينفردون به جانبا ويقولون له: اقرأ لنا شيئا من القرآن. فإذا قرأ لهم يبكون الدموع الكثيرة ويقولون: هذا كتاب الله، محرومون منه. نحن الآن تعودنا عليه فأهملناه، وقد ورد عن بعض السلف أن أحدهم لما رأى القرآن لم يستطع أن يجلس تعظيما له، قال: هذا كتاب الله؟ قال: نعم. فوقف احتراما له، لم يستطع أن يجلس من شدة تعظيمه للقرآن، ما استطاع. يعني هذا ليس تكلفا، حالة أحس بها هو أن هذا كلام رسالة من الله إلينا. الآن تخيلوا معي لو أن الله خرق لنا العادة، لو انشقت السماء فنزل كتاب من السماء، قطعة من نور أو قطعة من جلد أو أي شيء، وقيل لنا إن الله تعالى أرسلها إلينا الآن، ماذا يفعل المسلمون؟ لو قيل لهم إن الله أرسل لكم رسالة الآن، ماذا تفعلون؟ يتراقضون من كل أقاصي الدنيا وأدانيها ليجتمعوا فيقرأوا ما فيها، صح؟ لما يشوفوا حجر جاي من القمر، قطعة حجر، يتمنى كل واحد أن يراه، يقول: والله أنا رأيت قطعة حجر من القمر. بعض الناس يفتخر فيضع على طاولته قطعة من مهد الذهب، قطعة حجر فيها عرق ذهبي، يقول: هذه من مهد الذهب، يتفاخرون فيها ويكتبون عليها: هذه قطعة من كذا. فإذا كانت من القمر يفتخر فيها، إذا من المريخ يفتخر فيها أكثر، فإذا كانت من الله كيف يكون إقبالكم عليه؟ هذا هو كتاب الله بين أيديكم، لماذا لا تقبلون عليه هذا الإقبال؟ لأنكم تعودتم عليه. فاخرجوا من هذه العادة، اخرجوا، فكروا قليلا، تجدون أن الله تعالى أنعم عليكم بنعمة عظيمة عظيمة عظيمة، مهما قلنا عظيمة هي أعظم. فكيف نقبل على هذا القرآن؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. هذا القرآن ما نزل لقص القصص والتسلية والقراءة هكذا، لا، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني هذا القرآن نزل إليكم، إن لم تتدبروا إذن القلوب مغفلة، عليها أقفال، فعليكم أن تفتحوا هذه الأقفال لتفهموا كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: والله، يقسم عثمان، وعثمان معروف أنه لا يقسم. عثمان ترك أرض كبيرة صار خصام بينه وبين شخص وهي له، تركها ولم يحلف عند القاضي لتعظيمه لاسم الله، ترك الأرض كلها له: خذها ولا أحلف يمين أنها لي وهي له. يقسم هنا عثمان بأنه، يقول عثمان: والله لو فهمنا، لو صفت قلوبنا، لو صفت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، لو صفت لما شبعت من كلام الله. فالذي يفهمه الله القرآن ويستنير قلبه، لذلك كان ابن عمر يدعو بالدعاء الذي أدعو به في أول الدروس غالبا، كان ابن عمر يقول قبل قراءة القرآن: اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، يعني القفل افتحه يا رب دخيلك، اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. فإذا القرآن قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ما أنزلناه هكذا، قال ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حاول معي الآن، الآن طبعا أفهامنا تختلف، قوة اللغة عندنا تختلف بين شخص وشخص، وفهم الدين يختلف، ومع ذلك لو كان أقل واحد فينا الآن، عامي، أقل واحد فينا في مستوى اللغة وفهم الدين وكذا، اقرأ القرآن على أنك تريد أن تفهم، خذ افتح صفحة من القرآن وتأمل فيها، لا تقرأها كذا، تأمل فيها متدبرا، فسوف ترى أن الله سيفهمك شيئا، ستفهم حسب مستواك. لا يمكن أنه ما تفهم، ما في واحد تدبر القرآن إلا فهم. وكلما أخلصت لله أكثر كلما فتح الله لك الباب أكثر. باب القرآن مفتوح إلى يوم القيامة، مفتوح، المعاني فيه لا تتناهى. قل لو كان البحر مدادا، لو كان البحر حبر، شوف أنت قارورة حبر صغيرة فيها يعني 10 لتر، تكتب فيها يمكن 2 ما تخلص، تكتب فيها 100,000 من الصفحات، قارورة حبر واحدة. فإذا كان البحر حبر، بل إذا كان البحر في عنده 7 أبحر يمدونه بالحبر، وأشجار العالم كلها تحولت إلى أقلام، وانغمست هذه الأقلام في هذا الحبر وصارت تكتب معاني كلام الله، لا، انتهت هذه الأقلام وتكسرت وتقطعت وجفت البحار كلها، وما انتهت معاني كلام الله سبحانه وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالبحر لا ينتهي، هذا البحر، بحر المعاني كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، يفسر بعضه بعضا. قال العلماء: تفسير القرآن له قواعد، أول قاعدة أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فإذا أردت تفسير آية عليك أن تفهم باقي الآيات. أحيانا تكون الآية منسوخة، أحيانا تكون مقيدة، مقيدة، أحيانا تكون مستثناء آية من آية، أحيانا تكون مخصصة، مخصصة يعني اعمل كل كذا ما عدا كذا، هذا اسمه تخصيص أو تقييد، اعمل كذا كذا بشرط أن يكون كذا. مثل إيش؟ مثل تحرير رقبة مؤمنة، في آية بيقول لك تحرير رقبة، وآية بيقول لك تحرير رقبة مؤمنة، هذا اسمه قيد، قيدها بكونها مؤمنة، فلو اشترى عبدا كافرا فأعتقه لا يصح ولا يجزئ، هذا اسمه قيد. فيؤخذ آية من آية، آية تقيد آية، وآية تخصص آية، وآية تنسخ آية، وآية تشرح آية. فإذا لم نجد ننتقل إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شارح للقرآن، يشرحه بالسنة ويبين ومع ذلك فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الآيات لم يشرحها، وبعض الآيات كان يسأل عنها فيتوقف لأنها من علم الغيب حتى يأتيه جبريل ببيانها، وبعض الآيات كان لا يفسرها للصحابة، يقول لم يأتي تأويلها بعد، لأنهم لا يعني عقولهم لا تستطيع تحمل تأويلها. لذلك يقول الله تعالى يوم يأتي تأويله، يعني يوم القيامة، قال لما يرى الناس تأويل القرآن كأنهم لم يقرؤوه من قبل ولم يسمعوه من قبل، عندما يرون تفسيره الحقيقي يوم القيامة كأنهم أول مرة يقرؤون هذه الآيات من كثر ما فيه من المعاني. فإذا القرآن يفسر بعضه بعضا، ثم السنة تفسر القرآن، ثم الصحابة الكرام رضي الله عنهم لهم تفاسير معتمدة، وخاصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، هؤلاء اشتهروا من بين الصحابة بالتفسير، تلاميذ ابن عباس، وأشهرهم سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس، بعدين اجى قتادة وغيرهم وكذا، وباقي العلماء من المفسرين. إذا لم نجد في القرآن تفسيرا، لا من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا التابعين، ننتقل إلى اللغة العربية، لأن القرآن عربي فهو مضبوط بقواعد العربية. فإذا كان الإنسان عنده ذخيرة من لغة العرب وفهمها، يستطيع أن يفهم من كتاب الله فهما. ورب العالمين سبحانه وتعالى يعطي عباده فهما في القرآن قد لا يكون معلوما لدى من سبقه، بشرط أن لا يخالف شرع الله. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ما قاله علي رضي الله عنه، قيل له يا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دون الناس؟ يعني أنتم ناس مفضلين، أقارب رسول الله وآل بيته، هل خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بمعاني أو بأحكام شرعية أو بكذا لم يعطيها لغيركم؟ فقال علي لا، إلا شغلتين، إلا شيئين، ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن، إلا ما في. شوف الصحيفة فيها حكمين فقهيين، لا يقتل مسلم بكافر، وحكم الكلالة، الكلالة الذي يموت وليس له أصول ولا فروع، هذا له حكم خاص في المواريث. قال أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن، يعني ممكن أنت تقرأ فيفتح الله لك فهما غير موجود عند السلف، وهذا قد يكون معنى صحيحا. فماذا تفعل إذا فهمت فهما؟ أولا تعرضه على ما ورد من علم التفسير، فربما وجدته موجودا، أحيانا رب العالمين يفهمني شيئا فأفتح التفاسير فأجده موجودا، سبقوني إليه من 1000 سنة 2000 سنة 1400 سنة موجود، فأحمد الله أن وافق فهمي فهمه، يعني هذا من فضل الله عليك. وأحيانا لا تجد، تجد أن الله فهمك شيء ما كان موجود في السابق، فهل هذا خطأ ولا صح؟ عليك أن تضبطه بالعلم. فإذا في علم تضبطه بالعلم، تشوفه مخالف لقواعد الشرع ولا لا، إذا مخالف فهو مرفوض، هذا من وساوس الشيطان، وإذا كان موافقا لقواعد الشرع فهو مقبول، وهذا الباب مفتوح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عن القرآن ولا تنقضي عجائبه، ولا تنقضي عجائبه، دائما في عجائب. أحيانا الوقف والابتداء يغير المعنى، الوقف والابتداء يغير المعنى، مثلا وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، هذا وقف. الآية التي بعدها تبدأ من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، شوف الآن المعنى، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، انتهى المعنى، يعني أين شركاؤكم؟ ما في، ضاعوا عنكم. ها طيب، الآن الثاني، من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، يعني من دون إذن من الله بينصروكم أو بينتصرون؟ لا، إذن من دون الله تعلقت بما بعدها في المعنى هنا. أو ممكن تقول وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، ربطت باللي قبله مو باللي بعده، هل ينصرونكم أو ينتصرون، صار معنى ثاني، صح؟ الوقف والابتداء يغير. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني لأن الشرك من المحرمات، وبالوالدين إحسانا أي لأن العقوق من المحرمات، وواكل وحده يعني لا تقتلوا أولادكم لأن قتل الأولاد من المحرمات، أو تقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذا أول وحده. الثاني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. شوف صار معنى ثاني، عليكم ألا تشركوا به شيئا وإلى آخره. فهنا عليكم إذا حطيت مع اللي قبله بتعطيك معنى، إذا حطيت مع اللي بعده بتعطيك معنى ثاني. وهذا بحر من العلم، هذا بحر. فرب العالمين سبحانه وتعالى يطلب منك أن تتدبر. أول شيء تتعلم، تفتح كتب التفسير، تقرأ عند العلماء، تفهم. هناك كتب تفسر القرآن بالقرآن مثل تفسير الشيخ الشنقيطي، هناك كتب تفسر بالمأثور مثل الدر المنثور للسيوطي ومثل تفسير ابن كثير، هناك كتب تهتم بالفقه مثل تفسير القرطبي، هناك تفاسير تهتم بلغة العرب مثل الألوسي وأبي السعود، وهناك تفاسير تهتم بربط الآيات بعضها ببعض مثل تفسير البقاعي. البقاعي أفرد 22 مجلد من التفسير، كل آية في القرآن يقول لك ما وجه مناسبتها بما قبلها وبما بعدها، كل آية مربوطة بما قبلها وبما بعدها، وكل سورة مرتبطة بما قبلها وبما بعدها. ما في آية بالقرآن إلا بيقول لك، ويقول في أول القرآن في أول التفسير هذا يقول ولا تظنن أن هذا العلم سهل، يقول فقد بقيت أحيانا 3 أشهر أفكر في الآية حتى فهمني الله تعالى وجه ارتباطها بما قبلها وبما بعدها. في آيات سهلة، وإدبار النجوم والنجم إذا هوى واضحة، كلمة النجوم والنجم سهلة جدا، ها؟ عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن سهلة، وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك واضحة. أما هناك آيات تستغرب ما ربط هذه، ما وجه مناسبة هذه الآية بالتي بعدها، تفكر تفكر فيمكن ما يطلع معك فيه، فترجع إلى التفاسير. إذا تقرأ التفاسير تفهم الفقهيات في القرآن والأحكام وماذا قال الصحابة، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه ارتباط الآيات، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ. ثم بعد ذلك تبدأ بتدبر القرآن بعد أن تأخذ زادا من لغة العرب وتستمتع بفهم كلام الله سبحانه وتعالى. إذا أدعو نفسي الآن وإياكم إلى العودة إلى كتاب الله تدبرا وفهما. فالقرآن لم ينزل هكذا، ولكن نزل ليتدبر وليتذكر أولو الألباب وليعمل بما فيه. لذلك قررت بفضل من الله ومعونة، أسأل الله التيسير والتوفيق، أن أبدأ معكم ببعض دروس في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة جعلتها بين يدي الكلام عن تفسير كتاب الله. طبعا أنا لست مؤهلا للتفسير، ولكنني أنقل لكم ما قال العلماء. فأنا سلك كهرباء، العلماء هم محطة الكهرباء وأنتم المصابيح التي تضيء، وأنا سلك أصل لكم الكهرباء من المحطة إلى إليكم أيها المصابيح المضيئة. فواسطة الله يتقبل مني ومنكم إن شاء الله. فعلم التفسير علم جليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. إذا قلت برأيك أنت وأصب فقد أخطأ. ماذا قال العلماء في هذا الحديث؟ قالوا هذا مقيد بمن لم يكن عنده أهلية ولا أدوات لفهم القرآن، مثل ما قال ربنا عز وجل ينهى المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتجرؤوا عن إصدار الأحكام وتدعون الفهم قبل أن ترجعوا إلى الأصول. هل العوام من الناس يجلسوا كثير من الجلسات التي يجلسها الناس يتحدثون عن مسألة، مثلا يقول أحد والله أنا رأيي هي بكل سهولة كأن الدين لعبة، والله أنا رأيي أنه هي حرام. شو الدليل؟ ما عنده دليل. من أين أتيت بها؟ هكذا. هذا من أكبر الخطر. هذا دين، هذا دين مو مزح. قال أنا رأيي أنه هي ما فيها شيء، مكروهة، يمكن مكروهة، يمكن حرام، يمكن حلال. هذا معنى قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتجرؤوا على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ارجعوا للأصول. فالذي يفتح القرآن ويقول والله الآية يمكن معناتها، يمكن، شوف سيدنا أبو بكر الصديق الذي هو الصديق والذي هو العربي القرشي الفصيح إلى آخر مما تعلمون من مناقبه، سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، قيل له ما معنى الأب؟ فصمت وقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت بكتاب الله برأيي كيف أتجرأ؟ قال أنا ما بعرف، أي الكلمة ما بعرفها. وهذا أمر طبيعي لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، وبقي في القرآن من كلام العرب ما لا يوجد في قريش. بعض الكلمات كانت من لغة حمير، وبعضها من هذيل، وبعضها من بني تميم، وبعضها من بني أسد، وبعضها من قريش، سبع قبائل عربية كثيرة. غلب على القرآن بعد أن نسخت الأحرف السبعة أنه بقي على لغة قريش، وبقي فيه بعض الكلمات من لغات أخرى. لذلك مثلا كلمة ولات حين مناص كانت قريش لا تقولها، وقد استغربت قريش لما نزلت الآية فنادوا ولات حين مناص، أي نادوا وصرخوا وطلبوا النجدة ولكن حين لا ينفعهم ذلك، لات حين مناص أي لا مفر، لا جدوى من ذلك الكلام. فقالوا، يعني ورد في بعض التفاسير أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من أين تأتينا بهذا الكلام، فقال قبيلة كذا تتحدث بهذه اللغة. فذهبوا فوجدوا رجلا، قبل أن يصلوا إلى البلد، قبل البلد بقليل، وجدوا راعيا معه خشبة على شكل سبعة شعب يمسك بها ثعبانا ويقول له ولا تحين مناص، أي أين المفر أيها الثعبان، فقد أمسكتك. فرجعوا وقد أدركوا أنهم فعلا هذا كلام عربي. فإذا أبو بكر ليس غريبا أنه مثلا فاتته كلمة، أبو هريرة رضي الله عنه الذي هو عربي أصلي من اليمن، من منبع العربية، أبو هريرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص صلى الله عليه وسلم على الصحابة قصة داود وسليمان لما اختصمت المرأتان في الولد، كان هناك امرأتان في البرية كل واحدة معها غلام رضيع، فجاء الذئب فعدى على أحد الولدين، أكل ولد، أكل ولد الكبرى، الكبرى كانت قوية شرسة، فأخذت ولد الصغرى وقالت هذا ابني، الذئب أكل ابنك وهذا ابني، قالت له الصغرى لا هذا ابني، قالت له لا، فاحتكمتا إلى داود عليه السلام. داود سمع الأدلة، طبعا الكبرى كانت شخصيتها أقوى، فاستطاعت أن يعني تخدع سيدنا داود وتبين له أن الدليل معها، فاقتنع فحكم لها للكبرى بأن الولد لها. فلما خرجتا قال سليمان ايتوني بالسكين أشقه بينكما، ألا نص إليك ونص إله. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك، وهو لها بعاطفة الأمومة خافت على ولدها، قالت له لا تشقه وخلص خليها تأخذه بس خليه حي. فعلم أن الولد ولدها. الكبيرة قالت ايه معلش اسمه، اسمه معناته مو ابنك، لو ابنك ما بتقول يقسمه. فقضى به للصغرى. شو الشاهد من الحديث؟ الشاهد كلمة سكين. قال أبو هريرة لما قال صلى الله عليه وسلم ايتوني بالسكين أشقه بينكما، قال أبو هريرة فلم أدري ما السكين قبل يومئذ، ما كنا نعرف السكين، كنا نقول المدية. فإذا النبي علمه لأبو هريرة كلمة سكين، أنتم كلكم تعرفوا كلمة سكين. هلأ مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرح عن أحوال أهل جهنم، فقال يخرجون بعض المؤمنين من النار بعد ما رب العالمين بيعذبهم وكذا، قال فيكونون كالضغابيس. فقالوا ما الضغابيس يا رسول الله؟ فقال السعارير. سوى التنتين صعبين عليكم، الضغابيس والسعارير بالنسبة لهم، الضغابيس كانت صعبة، السعارير عرفوها، صغار القساء يعني مثل القساء مجعلكين، شفت القساء شلون تكون هيك متعرجة، يعني كأنه واحد هيك ناضج لحمه مستوي طريان لبين ما رب العالمين يغسلهم بماء الحياة فيتقوون ويصلحون للجنة. الشاهد أنه الصحابة قد تفوتهم بعض الكلمات فلا يعلمونها لأنها من لغات العرب الآخرين من قبائل أخرى. فأبو بكر رضي الله عنه لم يتجرأ أن يشرح كلمة أبا لأنه لا يعرفها، ونحن ليس عندنا عشر معشار ما عند أبي بكر من العلم واللغة، ويتجرأ أحدنا ليفسر كلام الله بما شاء من هوى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال بالقرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ، محمول على من يتكلم بدون إيش؟ بدون أدوات، يعني ما عنده علم، ما عنده لغة، ما عنده مقومات المفسر. أما من كان عنده ذلك، من كان عنده الأهلية، فرب العالمين يفتح له بفهم كبير وكثير، وكما قلنا لا تنقضي عجائب القرآن. وتحميسا وتشجيعا للهمم وشحذا لها كما يقولون، سأذكر لكم تذكير بس بعرف أن كلكم تعرفوها الأحاديث هي في فضل القرآن الكريم وفضل تلاوته وكذا، إنما شحذ للهمم. مثلا القرآن الكريم أيها الأحباب، الذي يحفظ القرآن غيبا يحفظه غيبا، أولا قال من وعى القرآن متعه الله بعقله إلى أن يموت، يعني لا يصاب بالخرف ولا يرد إلى أرذل العمر، يبقى واعيا صاحيا إلى أن يموت. وورد في حديث آخر من حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى إليه. القرآن كلام الله، معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أكرمك الله فكنت من أهلها. ورد في الحديث الآخر أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فيقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال العلماء هذا الحديث محمول على من يعمل بالقرآن لا من يحفظه فقط. الذي يحفظ غيبا ربما لا يكون عاملا، فقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن حافظ القرآن المرائي، حافظ وعالم ولكنه يرائي، يعني حفظه ليقال عنه حافظ وليقال عنه قارئ وليقال عنه عالم، هو أول من تسعر به جهنم والعياذ بالله. فلا بد من الإخلاص لوجه الله ولا بد من العمل، فكلما عمل كلما ترقى. لذلك كان يقول الصحابة فأقرأنا أعلمنا. ابن عمر بقي في حفظ سورة البقرة 8 سنوات، 8 سنوات يحفظ سورة البقرة. شو يعني يحفظها؟ يعني يعمل بما فيها، يقرأ ويحفظ ويفهم ويعمل ويطبق حتى استوعبها كلها، فنحر جزورا ووزعه على الفقراء شكرا لله تعالى. 8 سنوات الصحابة كانوا يحفظوا من أول مرة في منهم، وابن عمر من الأذكياء، ولكن مو معنى تحفظ على الغيب، ولكن معناه أنه عمل بما فيها من أحكام. فقد قيل إن سورة البقرة فيها 1000 حكم شرعي، سورة عظيمة جدا. فإذا الحديث الذي يقول إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، قالوا هذا محمول على العامل بالقرآن. قالوا وإلا إذا ما حملناه هكذا تنخرق أصول الدين، بصير واحد فاسق حافظ له نص القرآن أحسن من بعض الصحابة. خالد ابن الوليد رضي الله عنه كان لا يحفظ من القرآن إلا قليلا، حتى قيل إنه ما كان حافظ إلا الفاتحة وبعض السور القصيرة. ليش؟ لأنه مشغول، ما له فاضي، مشغول بالحروب وقتال الأعداء والجهاد في سبيل الله، ما له فاضي يقعد يحفظ. فحفاظ القرآن غيبا في الصحابة ما كانوا كتار، ما كانوا كتار، كانوا معروفين ومعدودين، ولكن كلهم كانوا يعملون بالقرآن. يقول لك أنا حافظ 10 يعني أعمل، ربما عمل بأكثر مما يحفظ. فإذا هو الحفظ شيء عظيم ولكن العمل أعظم، أنه ربنا ما نزل بشأن نحفظه بس، هو متكفل بحفظه. حتى بعض العلماء يكره أن يقول فلان حافظ للقرآن، يقولون الله هو الذي يحفظ القرآن، فلا يقولون فلان حافظ ولكن يقولون قارئ، من باب يعني زيادة في الأدب، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المهم إذن أول شيء نتشجع على حفظ القرآن، والقرآن له قواعد لحفظه. دائما بيسألوني الناس كيف نحفظ القرآن كيف كذا، بعلمك أنا في طرق كثيرة وألفت فيها كتب. إذا بدك الخلاصة، خلاصة كلها كلمتين الكن ياهم، سر المصلحة كلمتين: اتق الله يعني بعد عن المعاصي، وكرر القراءة، كثر قراءة، راجع كثير. هذول التنتين هن سر الحفظ. كثرة القراءة لو كنت تقي، لو كنت رجل صالح وتركت القرآن فإنه يتفلت، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل من عقولها. الجمل معروف عنه إذا ربطته ربط خفيف بفك نفسه وبيمشي. فالقرآن يتفلت كما يتفلت الجمل عندما يربط ربطا خفيفا. فإذا لم تتعاهد عليه، يعني إذا ما شديت الحبل ومكنت الحفظ، يفلت، يحفظ بسرعة وينسى بسرعة. فكثرة القراءة ضرورية للحفظ، للحفاظ على القرآن في الصدر. ولكن من شان تحفظ بسرعة وما تتعذب، اتقي الله. كل ما غضيت بصر، كل ما غضيت السمع عما حرم الله، كل ما خففت الكلام بغير ذكر الله، كل ما صار الحفظ بالنسبة إليك أسرع. طبعا الناس بيختلفوا، ما في شك فيها. بعدين في نقطة مهمة اللي هي الصدق. جرت عادة الحفاظ، كلهم يقولون هذا الكلام، إن الله تعالى يختبر حفاظ القرآن في بداية أمرهم. هيك الطريقة جرت. كل واحد يقول أنا بيحفظ القرآن، رب العالمين بيختبره. كيف يختبره؟ قال: أول ما يبدأ بالحفظ يجد ثقلا عجيبا، يقرأ فينسى ويراجع ويثقل عليه وبيأكل همه، وهلأ ويجي الشيطان وبيوسوس له. فإذا صدق واستمر وأصر مستعينا بالله طبعا، ينفتح فتحة واحدة، وإذا به بصير ما في أي شر منه، بصير ينظر إلى الصفحة مرة أو مرتين كأنك صورتها في قلبه. بس بالبداية في كثير من الناس ينقطعون، بيحفظ أول خمس صفحات، ستة، عشرة، خمسة عشر، يراها ثقيلة. بيقولوا لي إذا أنا هيك ما عم بعرف راجع شلون إذا صاروا عشر أجزاء، يتوقف عن الحفظ وييأس ويترك. لذلك قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقم، فاستقم كما أمرت، لا تتوقف. ولو شعرت بصعوبة استمر مستعين بالله سبحانه وتعالى، شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، واصدق مع الله، وإذا بالله عز وجل ييسر لك الأمر. في بعض أشخاص أعرفهم كان يحفظ جزء كامل في اليوم، 20 صفحة، يعني بدأ مثل ما يبدأ غيره، يحفظ صفحة، نص صفحة، صفحتين، ولكن من الصدق والإصرار والإخلاص الله عز وجل أكرمه، صار يحفظ جزء كامل في اليوم. هذه واحدة. بعدين إذا ما بدك تحفظ ما في مانع، المهم تكون حافظ الفاتحة وبعض الآيات التي تصلح بها صلاة. قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. مو كل الناس لازم يكونوا حفاظ، المهم نتقي الله سبحانه وتعالى ونعمل بالأحكام الشرعية. وهذا أهم من الحفظ النظري، لأن الله تعالى يعني يريد منا الكيف، لا يريد منا الكم. تخيل أنا معي 1000 حافظ ولا مثلا فيهم 2 يعملون بالقرآن، لا، أعطيني 500 يعملون ولا واحد حافظ، أحسن، الذي يعمل أحسن من الذي يحفظ بدون عمل. فبعض يعني القرآن مثلا يأتي شفيعا لك يوم القيامة، فإذا تعبت به وسهرت على قراءته وتدبره وفهمه والعمل به وتطبيقه، يأتيك يوم القيامة فيشفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن: والقرآن شافع مشفع، مشفع وماحل مصدق. يعني إذا جادل يجادل بحجة وقوة، لأنه كلام الله. فيتمثل يوم القيامة القرآن على صورة نورانية حسنة فيشفع لصاحبه، يقول: يا رب أسهرت ليله وأضمأت نهاره. الصيام والقرآن بيشفعوا له مع بعض، واحد يقول أضمأت نهاره والثاني بيقول أسهرت ليله. وكان يسهر، الناس نايمين عم يتفرجوا على التلفزيون وعلى الفيديو وعلى الدش، هو واقف عم يصلي، عم يقرأ 4-5 أجزاء في الصلاة: يا ربي أسهرت ليله فأدخله الجنة. فيدخل الجنة. يوم القيامة يأتي القرآن فيقول: يا رب، يقول: يا رب حله، يعني حلي صاحب القرآن. فيعطى تاج الكرامة، تاج خاص. شلون بيعطوا وسام اليوم؟ وسام من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية، وسام عسكري، وسام وجائزة نوبل ومدري إيش، بل بدون تشبيه، ذاك وسام من الله لحافظ القرآن، اسمه تاج الكرامة، يعطى لحافظ القرآن ويبقى معه خالدا إلى الأبد. الأوسمة الدنيوية تزول ولا تذهب إلى القبر، ذاك يبقى معك في الجنة، وأنت ماشي بين أهل الجنة، أهل الجنة ينظرون إليك، انظروا إنه يلبس تاج الكرامة. إذا كان أبوك وأمك إذا حفظت القرآن يلبس كل واحد تاج ضوءه أحسن من ضوء الشمس في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم بالذي عمل بذلك؟ إذا كان أبوه أمه إكراما له لأنهم كانوا سبب وجوده وحثه على قراءة القرآن وحفظه، رب العالمين يكرمهم بهذا، فكيف هو الذي تعب وبذل ذلك الجهد في فهم القرآن والعمل به؟ إكرام يا ربي، حله فيحلى تاج الكرامة، يا ربي زده فيلبس ثياب الكرامة، حلة الكرامة. ثم يقول القرآن: يا ربي زده، فيقال له: اقرأ ورقة، اقرأ ورقة، يعني اطلع درجات الجنة إلى الأعلى. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: من حفظ القرآن وعمل بما فيه لم يكن أحد أعلى منزلة منه يوم القيامة. يعني بحطوه بأعلى منزلة تنبغي للمؤمنين في الجنة إذا عمل بالقرآن، لأنه عمل بالدين. القرآن هو الدين، وهو آخر دين نسخ الله به الشرائع، فكأنك عملت بكل ما يريده الله منك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني الذي يكون ماهرا به في فهمه، ماهرا بتلاوته، يقرأه بدون تلعثم، حافظ ممتاز، يكون مع جبريل وميكائيل وإسرافيل في المنزل. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع، عم يحفظ يبذل جهد ولكن بصعوبة، يقرأ وينسى ويحاول، له أجران: أجر القراءة وأجر التعتع والمشقة التي يبذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. خلاص، فنبدأ إن شاء الله تعالى بإذن الله وتوفيقه في الدرس القادم بالبدء بالتفسير، ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم وأن ييسر لنا الأمور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المسلمين على عدوك وعدوهم في أنحاء الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، عاف مرضانا واشفهم. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جنبنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، والقف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم سيدنا.